بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في التسبيب في الخوض في القدر. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنه أجمعين. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب في التسبيب في الخوض في القدر. ومعنى قوله في التسبيب في الخوض في القدر يعني بين أن ذلك أمر خطير وأنه يعني لا يجوز، وأن الواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك، وأنه لا يتكلم في القدر إلا وفقا لما جاءت به النصوص، ولا يتكلم فيه بالعقل وبالآراء، وإنما يتكلم فيه طبقا لما جاءت به النصوص، وينفك عما وراء ذلك، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل ولا يجوز الخوض فيه. فقوله باب في تسديد الخوض يعني في بيان خطورته، وأنه أمر عظيم وخطير، وأنه لا يجوز الخوض في القدر بالعقل وبالرأي، وإنما يتوقف ويقتصر على الكلام فيه على ما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة، وما سوى ذلك فإنه ينفك عنه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر ويعني يخوضون فيه، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعني احمرت أوداجه، وتكلم وقال: بهذا أمرتم، بهذا أرسلت إليكم، عزمت عليكم يعني ألا يعني يتكلم في هذا الأمر وألا يتكلم في القدر. وهذا كله يدل على خطورة هذا الأمر وعلى التسبيب فيه، وأنه لا يجوز الخوض في القدر في أسراره والغوص في أغواره يعني من غير علم، وإنما يتكلم فيه طبقا لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذا الأمر. أما الدخول فيه بالعقول وبالآراء وبالأفكار، فإن هذا يؤدي إلى الأمور الخطيرة الأمور المحذورة، وهي الكلام في الأمور الغيبية بغير علم. والقدر من أمور الغيب لا يتكلم فيه إلا طبقا لما جاءت به نصوص، ولا يتكلم في ما وراء ذلك. ثم ان من الكلام الممنوع فيه يعني كون الانسان يعني يتكلم في يقول فيه اذا كان الامر مقدر، فاذا ما في حاجه الى العمل، هذا من الكلام بغير علم. اما اذا يعني استثمر الامر وسئل عن الحل والجواب، فهذا حصل من الصحابه رضي الله عنهم، واجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر إنما هو على أمر قد فرغ منه، وأن الطريق والمسلك الوحيد بهذا هو أن الإنسان يستسلم وينقاد لما جاء بالشرع، ثم إن الناس ميسرون إلى ما قدر لهم، فمن كان منه السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، ومن كان منه الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. وكذلك أيضا لا يتكلم فيه بلماذا صار فلان كذا ولماذا قدر على فلان كذا، فإن هذا كله من الأمور من الخوض فيه فيما لا يجوز، وإنما الكلام فيه يكون في حدود ما جاءت به النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسك عما وراء ذلك. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري هو ثقة لأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن صالح المري. صالح المري هو ضعيف أخرج له الترمذي. الترمذي عن هشام بن حسان. هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده صالح المري وهو ضعيف ولكن له شاهدا يعني في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أبي العاص فيكون بذلك الحديث حسنا. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس المالك غران خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجندب رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمي عن الأعمش وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهذا الاحتجاج إما أن يكون في البرزخ أو يكون بعد البعث وفيه أن أن أن أن يعني موسى عليه الصلاة والسلام يعني قال لآدم أنك أخرجت الناس يعني أنه كان يعني سببا في إخراجهم من الجنة فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي كلمك الله وصراك برسالته تلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة حج آدم موسى أي غلبه بالحجة وقد سبق مرة في الدرس الماضي نقل كلام العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل الذي عقد فصلا للكلام على هذا الحديث عقد بابا من أبواب شفاء العليل الثلاثين لأن شفاء العليل استمع على ثلاثين بابا وأحد هذه الأبواب وهو الباب الثالث يتعلق بهذا الحديث وبيان كلام العلماء عليه بحق وبباطل فذكر كلامه البدع وكلامه الزوغ والضلال يعني فيه وبين فسادها ثم ذكر أن الجواب أو الاستشكال يعني في هذا الحديث يكون من وجهين وجه ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الاحتجاج ليس على الذنب وإنما هو على المصيبة التي ترتبت على الذنب المصيبة التي ترتبت على الذنب وهي خروج الناس أو خروج من الجنة ويعني خروجهم من الجنة هذه هي المصيبة التي ترتبت على الذنب الذي هو طاعة يعني إبليس في الأكل من الشجرة وترتب عليه المصيبة فالاحتجاج إنما هو على المصيبة وليس على الذنب وهذا الوجه هو الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه الثاني هو الذي استظهره هو وهو أن الاحتجاج بالقدر يعني بعد أن يعني يتوب الإنسان وأن يندم يعني منه لا بأس به, لأنه يعني ندم على ما قد حصل منه وقال إن هذا شيء قد قدر عليه وقد تاب منه. وأما إذا كان التوبة ما حصلت والذي يعني حصل منه الذنب ومصر عليه وباق عليه, فإذا يعني فإذا عاتب فإنه عاتب ولام وليس لهم احتج بالقدر, وليس لهم احتج بالقدر لأن هذا من جنس احتجاج المشركين يعني ببقائهم على الشرك, وأنه لو شاء الله ما أشركوا, وهذا كلام صحيح لو شاء الله ما أشركوا, ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. فابن القيم رحمه الله يقول أن آدم قد يعني تاب من هذا الذنب وأن الله تعالى اجتباه واصطفاه, فإذا كونه احتج بالقدر وقال هذا ما قد قدر علي ساغ بعد التوبة وبعد الإنابة إلى الله عز وجل, لأن هذا بيان أن كل شيء بقضائه وقدره, وأن هذا اعتراف بتوحيده سبحانه وتعالى. وأما إذا كان باطن على الذنب ومصر عليه فإن هذا يعني الاحتجاج فيه غير يعني غير صحيح, يعني كان يقول ان هذا ذنب هذا كان كتب عليه مع انه مصر عليه, هذا من جنس اصرار المشركين على ما هم عليه واحتجاجهم بالقدر وهو لا يفيد شيئا. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي, وكان من جمله ما نقله شيخ شرح هذا الحديث كلاما عن ابن سينا حول الموضوع, وقال فيه قال شيخ الملحدين ابن سينا, قال ابن القيم في شرحه في الكلام على الحديث قال شيخ الملحدين ابن سينا, يعني لانه ذكر كلام المبطلين حول هذا الحديث ثم ذكر الكلام الذي ذكره عن شيخه والذي استظهره هو. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي, يحيى بن حبيب بن عربي هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة, عن المعتمر بن سليمان, المعتمر بن سليمان بن طرخان السلمي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبيه, عن أبيه سليمان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن سليمان الأعمش, سليمان الأعمش سليمان المهران الكاهلي الكوفي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي صالح, أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة. قال وفي الباب عن عمر وجندب, جندب ابن عبد الله أخذ أصحاب الكتب, أخذ أصحاب الكتب الستة, وبعضهم قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد, أبي سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ شيخنا ألا يشفي على قولنا إنه في البعث قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو يدل على الحصول؟ إن كان هو معلوم الأخبار عن شيء مستقبل يعبر عنه مثل ما قال أتى أمر الله, يعني الشيء الذي يعني يقع وهو يتحقق الوقوع يعبر عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء قد حصل في البرزخ بعد أن يعني الذي حصل بين آدم وموسى والسلام, يعني حصل بالفعل الرسول أخبر بهذا وقال إنه احتج وذلك بعد أن مات, يعني التقاهم يعني كما هو معلوم يعني بعد الموت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشقاء والسعادة. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منه؟ فقال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر, أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة, وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين رضي الله عنهم, وهذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا الجاب باب في الشقاء والسعادة, يعني أن كل ذلك مقدر لأن الشقي قد قدر شقاؤه والسعيد قد قدر سعادته, وفي اللوح المحفوظ أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون, أهل السعادة معروفون وأهل الشقاء معروفون بما كتبه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن هذه الشقاوة وهذه السعادة الذي يصل إليها هو ما قدره الله عز وجل من كثير الأعمال التي توصل إلى السعادة ممن وفقه الله، والأعمال التي توصل إلى الشقاوة ممن قدره الله. فالشقاوة والسعادة وكل شيء قد جرر منه وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأرد المسلم الحديث عمر رضي الله عنه وفي إسناده عاصم بن عبد الله هو ضعيف، ولكن الحديث يعني له شواهد ويعني جاء عن علي وعن غيره، وأن الناس مطلوب منهم العمل، وأن كل من يسر بما خلق له، من كان منه السعادة يسر لعمله السعادة، ومن كان منه الشقاوة يسر لعمله الشقاوة، وكل من يسر بما خلق له. ومعنى ذلك أن الناس لا يعلمون ما في القدر ولا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، وأن المطلوب منهم أنهم يسلكون طريق الخير ويسلكون طريق الشر، وعندهم عقول ينجزون بهذين ما ينفع ويضر. فمن الناس من يوفق وأقدم على الأعمال الصالحة التي تصل إلى السعادة، ومنهم من لم يوفق فأقدم على الأعمال التي تصل إلى الشقاوة والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا بندار. بندار هو محمد بن بشار، يعني كنيته ولقبه بندار، وهو محمد بن بشار، ويأتي باسمه كثيرا ويأتي أحيانا بلقبه كما هنا. وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطة ثم البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن عبيد الله. عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. نعم. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، من أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المذكورين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديث عند أصحاب في الستة. وحذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وأنس وعمران بن حصين. عمران بن حصين أبو نجيب رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سالم بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينكث في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم، وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نستكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث الصحيح هو شاهد الحديث الذي قبله الذي فيه عاصم بن عبيد الله، ولهذا يعني يكون صحيحا لأنه جاء يعني مطابقا لما جاء في الحديث الصحيحة. وهذا الحديث يعني مثل الذي قبله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينكث في الأرض بعود يعني كالمهموم الذي يعني همه شيء، ثم إنه رفع بصره إلى السماء وقال ما منكم من أحد إلا وقد علم، وفي رواية كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال فمن اتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر لما خلق له. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. ووكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الرحمن السلمي. وهو أيضا ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما وسمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وهذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة والثوري عن الأعمش نحوه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه ثم أرد أبو عيسى الترجم باب الأعمال والخواتيم ومقصود ذلك أن العبرة هو بما يكتم الإنسان به فإن كتم له بخير صار منه السعادة وإن كتم له بغير ذلك صار منه الشقاوة لأن العبرة في النهاية ليست العبرة في البداية وإنما العبرة في النهاية بحيث يختم الإنسان بخير هو على خير وإن كتم له بشر هو على شر والعياذ بالله وقد جاء في بعض الروايات أن الأعمال الخواتيم يعني بنفس يعني الترجمة وكان الأعمال الخواتيم هو الحديث الذي أورده المصنف عن مسعود رضي الله عنه هو واضح الدلالة على هذا لأنه ذكر أنه إذا لم يبقى بينه وبين الجنة أو النار اللذرة سلق عليه الكتاب فعمل بالعمل الذي ينتهي به إلى ذلك المكان الذي صار من أهله بسبب ذلك وحديث المسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق جملة وهو الصادق المصدوق هذه يعني جملة اعتراضية وليست حالية يعني لأن كونها اعتراضية يعني من هذا شأنه صلى الله عليه وسلم أنه صادق المصدوق لا إله أبدا وأنه إذا قيلت حالية يعني أنه حين حدثهم ومتسم بهذا الوقت لأن كونها اعتراضية لا محل لها من الإعراب أو لم يكونها جملة حالية لأن كونها اعتراضية يعني هذا شأنه أنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا هذا شأنه هذا وصفه دائما وأبدا أما إذا صارت حالية يعني من حدثهم وهو متصف بكونه بهذا الوصف فإذا كونها جملة اعتراضية أولى بكونها جملة حالية وهو الصادق صلى الله عليه وسلم يعني في يعني ما يقول وفيما يخبر به ويبلغ عنه وهو مصدوق يعني مصدق يعني فيما يقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال من حدثهم يجمع خلقه ثم ذكر أطوار خلق الإنسان في بطن أمه وأنه يكون 40 يوم النطفة وهي الماء الخفيف القليل المهين ثم يكون علقة 40 يوما وهو يعني جمد يعني صغير ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله النابض الآكل ثم يعني بعد ذلك ينفق فيها الروح يعني يتم خلقه وتخليقه وينفق فيه الروح بعد 120 يوما بعد مضي هذه المدة التي هي 40 و40 و40 ثم إنه يعني بعد ذلك بعدما يخلق ويعني يرسل إليه الملك ويمر بأربع كلمات لكتب رزقه الرزق الذي يكون له في مدة حياته وكتب أجله ووفاته ونهايته وكتب يعني عمله يعني الذي يعمله ونهايته أنه شقي أو سعيد ونهايته يعني أنه شقي أو سعيد ثم قال فوالله الذي لا إله إلا هو فوالله الذي والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبين هذا ذرع يعني كان يثير من مدة العمر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني فالعبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة التي يكتم الإنسان بها والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسم إلى أربعة أقسام لا خامسة لا فمن الناس من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة وهم المؤمنون الذين نشأوا على الإسلام وعاشوا على الإسلام وماتوا على الإسلام ومنهم المقابل لذلك الذي نشأ كافرا وعاش كافرا ومات كافرا فالبداية سيئة والنهاية سيئة والقسم الثالث الذي جاء في هذا الحديث يعني الاستنسان الذي ورد في الإشارة لهنا في هذا الحديث أن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل الناس كل حياته وهو على الاستقامة ثم والعياذ بالله يدرك الخيلان فيرتد عن الإسلام ويموت على الردة فتكون نهايته أن يختم له بسوء فيكون له الناس وكل العمل الذي ذهب فلا سوى محل كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه أباء مدورا يعني ما يتبع ما يتنفع عن دينه فهو مثله كافر فإنه يحبط عمله وعلى كل ذلك القسم الرابع من يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا شيء يسير فيوفق بالهداية ويدخل في الإسلام ويختم له بالخاتمة الحسنة وهذا مثل الذي حصل لسحارة فرعون فإنهم يعني حياتهم كلها شرك وسحر إلا ذلك يعني آمن برب هارون وموسى ويعني حصل تقتيلهم وصاروا على حالة يعني على نهاية طيبة وحالة حسنة فإذا الصنفان الأخيران وهما الذي بدايته حسنة ونهاية سيئة أو الذي بدايته سيئة ونهاية حسنة هما اللذان اشتمل عليهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقسمة رباعية كما ذكرت بداية حسنة ونهاية حسنة بداية سيئة ونهاية سيئة بداية حسنة ونهاية سيئة بداية سيئة ونهاية حسنة لها قسمة رباعية ومثل هذه القسمة الرباعية أيضا قسمة رباعية أخرى وهي في خلق البشر لأن البشر يعني خلقهم خلق يعني رباعي يعني ينقسم يعني منحصر في أربعة أقسام قسم فيه آدم وهو الذي خلق من غير ذكر وأنثى وقسم فيه حواء خلقت من ذكر بلا أنثى وقسم فيه عيسى خلق من أنثى بلا ذكر والباقون خلق من ذكر وأنثى والباقون خلق من ذكر وأنثى فكل يعني نوع من هذا النوع فيه واحد آدم في صنف وحواء في صنف عيسى في صنف والبقية كلهم في صنف واحد الذين خلقوا من ذكر وأنثى الذين خلقوا من ذكر وأنثى وكذلك قسمة رباعية أخرى وهي يعني ما يحصل من الأولاد فإن من الناس من يعني يكتب له ذكر وإناث ومنهم من يكون ذكرا خلط ومنهم إناث خلط ومنهم من يكون عقيما لا يولد له. نعم. قال حدثنا هناد الناد بن السري أبو السري فقه أخرجه البخاري خرطه في عدد ومسلم أصحاب السنة عن أبي معاوية أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن زيد بن وهب زيد بن وهب فقه أخرج له أصحاب الكتب نعم عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود هو الذي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وسمعت أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسن الثلري نعم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان يعني هذه أو هذا الإسناد لبيان فضلي ويعني هذه الكلمة العظيمة من الإمام أحمد لبيان منزلة يحيى بن سعيد القطان وأنه قال ما رأيت عيني مثله نعم قال حدثنا محمد بن العلاء محمد بن علاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن وكيع عن الأعمش. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا عبد العزيز الربيع البناني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. قال حدثنا أبو كريب والحسن والحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، فقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الباب عن الأسود بن سريع. ثم أروي أبو عيسى باب في كل مولود يولد على الفطرة، أي على الترفيه، يعني الناس مفطرون على الترفيه، وبعد ذلك يحصل طرفهم عن هذا الذي فطروا عليه، وذلك عن طريق من ينشئهم ومن ينشئون تحت كنفه من الآباء أو غير الآباء، يعني من ولي أمرهم وهم صغار، فإنهم ينقلونهم من الشيء الذي فطر عليه إلى الانحراف. فاليهودي يعني ينقل من الفطرة التي فطر عليها المولود اليهودية، والنصراني إلى النصرانية، والمشرك إلى الإفراط بالله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يشركانه، يعني أنهما يعني يكونان سببا في نقله عن الفطرة التي فطر عليها وهي التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل. ويعني وقد جاء في بعض الروايات الملة، ملة الإسلام والدين الحنيف، وجاء في بعضها الفطرة، يولد على الفطرة التي فطر الناس عليها. ويوضح ذلك الحديث الآخر القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء، يعني على الدين الحنيف، فاجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن الحق الذي هم عليه إلى الباطل الذي نقل إليه من الفطرة التي فطروا عليها. في الحديث دليل على أن المولود عندما يولد فإنه ينشأ أو أنه مفطور على على التوحيد وعلى الإيمان، ولكن الوالدان ومن يقوم مقام الوالدين ممن يحصل التنشئة على يديه ويحولانه إلى الباطل الذي هم عليه. فاليهودي ينقل اليهودية والنصراني إلى النصرانية والوثني إلى الوثنية وهكذا. فمن هلك قبل ذلك، فمن هلك قبل ذلك يعني قبل أن ينصر أو يعني ينجس أو يعني يغيب، يعني هو صغير قبل أن يعني ينقل من الفطرة التي فطر عليها إلى الباطل الذي كان عليه الأبوان أو من يقوم مقام الأبوين. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. الله أعلم يعني بما كانوا عاملين به، أي هؤلاء الأطفال الذين هلكوا وماتوا قبل أن يهيدوا أو ينصروا وهم باقون على الفطرة. فالعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال أنهم يعني تبع لآبائهم وأنهم في النار، ومنهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال أنهم يمتحنون يوم القيامة. وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين به، هذا يدل على يعني هذا القول الثالث، وهو أن النهاية التي ينتهون إليها عندما يمتحنون الله أعلم الشيء الذي يعملونه عندما يمتحنون يوم القيامة، كما يمتحن غيرهم ممن لم تبلغه الدعوة، وكذلك من المجانين الذين ليسوا يعني عندهم عقول، فإن أولئك يمتحنون يوم القيامة ويصلون إلى نتيجة الامتحان يعني في ذلك الوقت. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري هو ثقة صدوق وابن مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد العزيز بن ربيعة البناني وهو مقبول وابن الترمذي. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث. أبو كريب ومحمد بن علي مرة ذكره والحسين بن حريث مرة ذكره في ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن وفي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن الأسود بن سريع أخرج له بخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريس عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس. وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة وهو الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد. ثم أرجع بعيسى باب لا يرد القدر لا يرد القدر إلى الدعاء. مرة في الدرس الماضي بيان أن الذي كتبه له محفوظ فإنه ماض ولا يغير ولا يبدل وأن من شاء الله عز وجل فإنه يكون ولا بد أن يكون وما كتب في اللوح المحفوظ فإنه يكون وأن الله عز وجل قدر أسبابا وقدر المسببات وأن الله تعالى جعل من أسباب صرف المكروه ودفع المكروه أعمالا يعملها الإنسان فتؤدي إلى السلامة من ذلك المكروه ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث لأن يعني الله عز وجل يوسوس بالدعاء يعني السوء ويعني فيكون قدر السلامة من ذلك من السوء بفعل سبب يؤدي إليه كما أنه كما أن الشق الثاني من الحديث ولا يجد في العمر إلا البر ولا يجد ولا يجد في العمر إلا البر المقصود من ذلك ليس أن الإنسان في اللوح المحفوظ له عمر ثم إنه يبر ثم يغير في اللوح المحفوظ فيزيد بل الإنسان له أجل واحد ينتهي إليه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر كما جاء في القرآن الكريم إذا جاء أجلهم لا يستقبلون ساعة ولا يستقدمون وكذلك لا يأخر الله نفسه إذا جاء أجلها. وإنما المقصود من ذلك أن الله تعالى قدر أن هذا الشخص يكون عمره طويل وقدر أنه يكون بارا وقدر أنه يكون بارا فالسبب مقدر والمسبب مقدر السبب الذي في البر مقدر والمسبب الذي هو طول العمر مقدر ويكون هذا معنى الحديث وليس معنى ذلك أن اللوح المحفوظ يكون الإنسان له أجل ويكون عمره مثلا 60 ثم يبر ويزاد عمره من 60 إلى 80 وإنما العمر هو إما 60 يعني أي إنسان له عمر محدد 60 70 80 لآخره وإذا جاء ذلك الأجل فإنه ينتهي العمر عند ذلك الأجل لكن الله عز وجل يقدر مسببات ويقدر أسباب تؤدي إلى مسببات وهذا يكون من هذا القبيل. نعم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. ومعه راو آخر هو سعيد بن يعقوب وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن يحيى بن الضريس يحيى بن الضريس هو صدوق رواه مسلم والترمذي. نعم. عن أبي مودود أبو مودود هو فضة البصري وهو ضعيف أخرج له الترمذي أخرج له الترمذي. عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أبو عثمان النهدي ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن أبي أسيد هو مالك بن ربيعة وهذا رجل صالح. نعم. قال وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة هو الذي رواه الحيث منه فضة البصري والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان. نعم وهو إيش قال فيه مقبول وجاء أبو داود والترمذي والنسائي. نعم لكن والحديث في إسناده فضة هذا اللي هو أبو مودود ولكن له شاهد يعني عن ثوبان يعني يدل على ما دل عليه الحديث تمام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان. صلى الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. إليك العبارة تكون على الألسنة إذا ذكر إنسان مثل مثال وقد يكون سيء يقول لا قدر الله أو لا سمح الله ما فيها بأس يعني مثل ما يقول اللهم الله يقدر ما فيه الخير أو قدر الله ما فيه الخير يعني هذا يعني دعاء ولكن كما هو معلوم الذي في اللوح المحفوظ ناظم لا تغيير فيه ولا تبديل. كتب فائدة نقلها من مدارج السالكين بواسطة يقول القيم من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. كلام جميل. هذه فائدة أخرى ذكرها ابن القيم يقول في شفاء العليل قيل للمالك إن القدرية تحتج علينا بحديث كل مولود أول الخبر فقال مالك احتجوا عليهم بآخره. علينا من شفاء العليل يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقال هذا من سوء حظي أو هذا من سوء قدري؟ كون السوء قدري ما يصلح أن يقال سوء قدري لأن الذي قدره الله عز وجل لا يصف يعني بالسوء لكن كل إنسان يعني يكون حظه طيب أو حظه يعني غير طيب يمكن يعني مثل ما جاء في القرآن إنه لذو حظ عظيم فإذا قال الفروم لقاه لذو حظ عظيم. يقول بعض أهل العلم قدم في مراتب القدر المشيئة على الكتابة فما صحة هذا الترتيب؟ معلوم أن المشيئة هي يعني كون الله شاء أن يعني يقع يعني هذا الفعل شاء أن يقع هذا الفعل ومعلوم أن يعني المكتوب يعني في اللوح المحفوظ يعني مما قدره الله تعالى وقضاه يعني قد شاءه الله يعني الله تعالى قد شاء هذا وهو كاتب بالمشيئة سبحانه وتعالى وهذه من صفاته أنه يشاء وأنه يريد وكل هذه قبل هذه وهذه قبل هذه الله تعالى أعلم. هل المكتوب في اللوح المحفوظ من المقادير هو علم الله أم من علم الله؟ أي كتب من علم الله من علم الله الذي كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله سبحانه وتعالى. هل صحيح ما ورد عن بعض الصحابة من قوله اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟ يعني ما أعرف هذا لكن الإنسان عندما يسأل يعني يسأل ما يريد بدون أن يكون فيه إن كنت كذا وإلا فكون كذا يسأل الله الجنة ويعود به من النار ويسأل الله السعادة ويتعود بالله من الشقاوة. وأما ما كان في اللوح المحفوظ كونه يقول إن كنت في اللوح المحفوظ يعني كذا فامحوا هذا غير صحيح هذا كلام باطل لأن اللي هو اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. لكن الإنسان عندما يسأل حاجته بدون بدون يعني يكون هناك يعني طرق أخرى مثل إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا وإنما أسألك كذا وكذا رأسا. يقول ما الحكمة من مخالفة صحيفة الملك للوح المحفوظ أحيانا وأنها قد تتغير ولماذا لم تثبت كما في اللوح المحفوظ؟ الله تعالى شاء ذلك، شاء أن الذي في المحفوظ لا يغير وأن الذي في الملائكة يقبل تغيير. هل انتكاس الرجل من السنة إلى البدعة وموته عليها كأبي الحسين الترابيسي يدل على عدم صدق الرجل وعدم إخلاصه؟ يعني الإنسان إذا ترك السنة وانتقل إلى البدعة لا شك أنه ما حصل له التوفيق وأنه حصل له الضرر، وما في القلوب يعني من الصدق، يكون الإنسان صادق ولكنه ما وفق، ولهذا كما هو معلوم أهل البدع يعني يكون فيهم الصدق ومع ذلك ما حصل لهم التوفيق. مثل الخوارج، مثل الخوارج يعني هم يعني الكذب عندهم يعني يعتبر يخرج من الإسلام، والكبيرة يخرج بها من الإسلام، ويعني وهم أهل الصدق ولكنهم ما وفقوا للحق بل انحرفوا عنه. ما حكم قول القائل الله يكتب لك ما فيه الخير بصيغة المضارعة مع أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ يعني إذا كان مقصود يعني الدعاء يعني مثل التعبير يعني بذلك يعني عن شيء يعني مستقبل يعني بمعنى أنه قد شيء قد حصل، من كذا الله يقدر ما في الخير أو الله يحسن العاقبة أو غير ذلك يعني من كذا، ومعلوم أن إحسان العاقبة مقدرة وكل شيء مقدر وكل شيء سبق به القضاء والقدر. يقول السائل هل يجوز أن أنيب عن نفسي في الحج مع أني لا أستطيع أن أحج؟ الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، وهي إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب السفر، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجع برؤه. هؤلاء هم الذين يعني يناب عنهم بالحج، وغيرهم لا يناب عنه. يقول السائل ذكرتم بارك الله فيكم أن أولاد المشركين يمتحنون في الآخرة، وقد جاء في حديث عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وهو ما ذهب إليه صاحب التحفة المبارك حوري، فكيف يوجه هذا الحديث؟ صاحب التحفة وغيره، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم بما كانوا عاملين هذا يدل على أن هذا يعني مرتبط بنتيجة يعني معلقة، وهي الشيء الذي يعملونه إذا امتحنوا. ما الفرق بين القضاء والقدر أم كلاهما واحد؟ معناهما واحد، لكن بعض أهل العلم يفرق بينهما بأن يقول القضاء يتعلق بالأمور الكلية، وأما القدر يكون في الجزئيات، القدر يكون في الجزئيات وأما القضاء فيكون في الأمور الكلية، ويعبر عن هذا بهذا وبهذا عن هذا. هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. الإنسان يسأل الله اللطف يعني والستر والعافية، وأما قل لا أسألك كذا ولا أسألك كذا هذا ما يعني ما هو جيد ولا مستقيم. بالأمس كان أسئلة هذه تكرار بعضها، ذكرتم كنا قرأنا في الكتاب أن مما يعلم به الغيب بأمرين اثنين. هنا ذكروا الإخوة بعض الأشياء، منها قضية توافق رؤى المؤمنين على الشيء، توافق رؤى المؤمنين على الشيء، استراق الجني المؤمن، استراق السمع ثم الإخبار به، استراق السمع أن يسترق الجني المؤمن بعض الأخبار من السماء فيخبر بها المؤمن، الجن المؤمن يعني الصادق ما يكون كاذب، يستمع ويكون صادق فيما يخبر به، وتعتبر هذه من الأمور لا بس المؤمن يعني جني مؤمن يترك الصوم. فهذه فائدة عن ابن أبي هشام المالكي قال يعرف القدر بأربعة أمور: إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثانيا الأخبار الصحيحة في التوراة والإنجيل التي يخبر بها الثقات من أهل الكتاب، ثالثا استراق الجن المؤمن ثم الإخبار به، رابعا توافق رؤى المؤمنين على الشيء. يعني ما ذكر الوقوع الذي أهم شيء، الوقوع ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قضية استراق جني وإخبار هذا يعني ما أدري عنه، يعني ما هو مستقيم. وكذلك ما في إخبار عن ما في التوراة وعن ما في الإنجيل، معلوم أن التوراة والإنجيل حصل فيها تحريف وتبديل، أقول حصل فيها تحريف وتبديل، والتعويل إنما هو على هذه الشريعة وما جاء في هذه الشريعة من أخبار التوراة والإنجيل. أما ما لم يأتي في هذه الشريعة فإن كان باطلا فإنه يرد، وإن كان يعني ليس بباطل فإنه ينتقى عنه، لا يدرى هل هو صحيح أو غير صحيح. مثل ما جاء في الحديث: إذا حدث ما تكفى فلا تصدقوه ولا تكذبوه، لا تصدقوه ولا تكذبوه. وش الثالث؟ أول شيء قال الإخبار، ثاني إخبار الصحيحة في التوراة والإنجيل التي يخبر بها أهل الثقات من الكتاب، استراق الجن المؤمن ثم الإخبار به، الرابع توافق رؤى المؤمنين على الشيء. كما هو معلوم الرؤى قد تتوافق على شيء ولا يكون حقا، يعني تتعدد الرؤى وتتكاثر ولكنها لا تكون على حق. ومن المعلوم أن الذين هلكوا في الحرم عندهم رؤى كثيرة، ومع ذلك راحت أدراج الرياح، فما يعني صارت تلك الرؤى يعني انتهت إلى حق بل انتهت إلى شر. فإذا الشيء الذي واضح لا إشكال فيه الأمران الذين ذكرتهما، وهما الوقوع لأن الشيء إذا وقع علمنا بأنه مقدر، والثاني الإخبار عن رسول الإخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور مستقبلة فإنها لا بد وأن تقع، والذي يقع لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر. من هو الذي قال هذه الأربعة؟ ابن أبي هشام المالك. من هو؟ ابن أبي هشام المالك. نعم. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله: حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القضاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، فكيف نوجه هذا الحديث؟ إن القضاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. ما أدري ما معنى القدر. القدر الذي في اللوح المحفوظ كما هو معلوم ما في تغيير ولا تبديل، لكن ما أدري ما معنى. وين وصح هذه الشيخ ناس؟ في أي مكان منير. ما أدري عن صحة النقل أيضا. هل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، المولود من الجن أو هو خاص مولود الإنس؟ والله الذي يبدو أنه عام. يقول: جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. ما معنى إن هنا؟ هل هي شرطية؟ لا، يعني علم الله عز وجل لحاصل أن هذا خير له أو شر له، فهو يعني يكون إن كان الذي تعلمه خير لي يسره لي، وإن كان الذي تعلمه شر لي فأصرفني عنه أصرفني عنه. يعني ليست شرطية، وإنما هو إخبار أو سؤال عن الشيء الذي هو في علم الله عز وجل، والله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر. حديث الاستخارة العلم الذي فيه الله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر، وهو يسأل التوفيق له إن كان خيرا، ويسأل السلامة منه إن كان شرا. وليس ذلك في التردد في علم الله أنه يعلم أو لا يعلم، بل هو يعلم أنه خير أو شر، وسؤاله أن ييسر له ذلك العمل إن كان خيرا وأن يصرف عنه ذلك العمل إن كان غير ذلك. وإلا ليس يعني تردد يعني إن كان يعلم أو كان هو يعلم, يعلم أنه خير يعلم أنه شر. والسؤال هو أن ييسر له إن كان خيرا وأن يصرف عنه إن كان شرا. هذا هو معنى اللهم كنت تعلم أنه كذا ييسر لي, يعني كأنه قال اللهم إنك تعلم أنه خير أو شر, فإن كان خيرا فيسره لي وإن كان شرا فاصرف عني وصرف. وهذا يقول أحسن الله إليكم, ذهبت للعمرة في رمضان ولكن في بلدي قبل السفر كنت عازما على الفطر أثناء السفر ولكني بعدها لم أفطر, فهل علي قضاء تلك الأيام التي كنت عازما أن أفطر فيها؟ أبدا, إذا كنت عندك عزما على أنك ما تصوم ثم رأيت أن تفطر خلاص العبرة بما حصل, العبرة بما حصل منك من أنك تركت ما كنت عازما عليه وعزمت على شيء آخر. يقول الأخ, قال الذهبي في الكاشف عن قتيبة بن سعيد أبو رجاء المكي ثم ذكر أنه أخرج له الستة إلا ابن ماجه. المكي هكذا كتب. يقول ثم ذكر أنه أخرج له الستة إلا ابن ماجه ورمز له بقاف. وفضيلتكم رعاكم الله, قد ذكرتم أنه أخرجها لأصحاب الكتب الستة, فما توجيه كلام الحافظ الذهبي؟ المعروف المعروف أنه يعني إن قتيبة بن سعيد رواه أصحاب الكتب الستة, ومنهم ابن ماجه, ومنهم ابن ماجه. إيش يقول يعني قتيبة بن سعيد أبو رجاء المكي؟ لا مو مكي, هو يعني البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلق. إيش يقول؟ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه قال رمز له بقاف. أنا قال له بقاف يعني كتب إلا قاف. على كل هو روى له أصحاب كبير الستة, على هذا الكلام هذا الذي ذكر ما في عن شيء عن صاحبه, أما هو خرج له أصحاب كبير الستة. يقول الأخ من الجزائر, يقول كثير في منطقتنا من القبائل إلا إذا كان يعني أول الكلام هذا ما يدري, لكن قد يكون بعضهم يعني يروي له يكون شيخا له وبعضهم يكون بواسطة يعني, لكن كونه من الرجال هو من رجال كتب الستة يعني, وفيهم من الناجع. يقول الأخ من الجزائر, كثير من في منطقتنا من القبائل وهي من البربر في السنوات الأخيرة صار فيها الدعوة إلى التنصير فارتدت عن دين الله, وقد اغتر بهذا كثير من الشباب, فكيف نواجه مثل هذه الحملات التبشيرية؟ نعم, إذا كان أهل الباطل يعنوا بنشر باطلهم فعلى الحق أن يعنوا بنصر حقهم بنشر حقهم وأظهار حقهم, وأن تكون جهود المسلمين للدعوة للحق أعظم وأشد من دعوة الكفار إلى الكفر وإلى الباطل الذي هم عليه والعياذ بالله. يعني هذا يقتضي من المسلمين أنهم يعنون بيعني نشر الإسلام والعمل على صد هؤلاء المنصرين الذين يخرجون الناس مما هم عليه من الحق ويخرجونهم من النور إلى الظلمات, على المسلمين أن يعنوا بنشر ما في نشر الحق الذي جاء به دينهم الحنيف, وأن يحذروا الناس من أصحاب النحى المختلفة من يعني من الكفر المختلفة, يحذرهم منهم فيسعون إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور, ولا يجعلوا الكفار يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. سؤاله الثاني يقول, كيف نتعامل مع هؤلاء المرتدين؟ هل نهجرهم ونقاطعهم أم نرفق بهم؟ ادعهم ادعهم إلى الإسلام, احرص على هدايتهم وعلى ارجاعهم الى الحق, والا يعني يبقوا, وهجرك اياهم ماذا يفيد؟ اذا تركتهم وعرضت عنهم بقوا في كفرهم, فانت اجتهد في هدايتهم واعمل الاسباب التي انت عاملهم معامله الكفار من ناحيه انك ما تبداهم بالسلام وانك يعني تعاملهم معامله الكفار, لكن كونك تحرص على هدايتهم وعلى بذل الاسباب التي ترجعهم الى الحق هذا هو الذي ينبغي له. هل ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى لغة أخرى لا بد فيه من إذن المؤلف؟ نعم تحتاج إلى إذن المؤلف، لأن قد يترجم الكلام وليس بكلام ليس بكلامه، فإذا رجع إليه واستأذن ثم أحضرت له الترجمة وعرضها على أناس يطمئن إليهم، لأن الكلام الذي فيه في الترجمة ينسب إلى صاحب الكتاب، فإذا كانت الترجمة سيئة معناه أنه ضيف إلى صاحب الكتاب كلاما ما هو كلام لسوء الترجمة. ما حكم صعود النساء للصفا والمروة في الحج والعمرة؟ النساء مثل الرجال، النساء مثل الرجال، يعني يصعدن يعني فوق الصفا وفوق المروة. يقول قد وقع خلاف في بلادنا بين العلماء في هل يؤمر الغلام بعدم الدخول على النساء المحجبات إذا بلغ الحلم أم إذا بلغ العاشرة من عمره؟ لا هو إذا بلغ العاشرة، لأن الخامسة عشرة يعني الإنسان يبلغ قبلها، يعني بعض العلماء منهم بلغوا عمره 13 سنة، وفيهم الصحابة قيل أن عمرو بن العاص أكبر من ابن عبد الله ب13 سنة، معناه ولد له عبد الله وعمره 13 سنة، فالاحتلام من علامات البلوغ، والاحتلام يكون قبل 15، وإذا احتلم الإنسان قد بلغ، فإذا يعني بلغ سن العاشرة وقريبا من العاشرة يعني الذي يعني كان يعني يعرف النساء ويعني ينظر إلى النساء فإن النساء تحتجب عنه. في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا جاء عن المجاهد يجلسه معه على العرش، هذا ليس بصحيح، ما ثبت في هذا الشيء، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة في فصل في إنهاء الموقف الذي يموت الناس بعضهم في بعض ويبحثون عن من يسعى لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم يعتذر وإلى موسى يعتذر وإلى عيسى يعتذر، ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسعى ويشفعه الله عز وجل، ولهذا قيل له المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم استفادوا من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. هل يجوز تأجير بيوت المسلمين لسفارات أو شركات لدول كافرة تعمل في الدول الإسلامية؟ الإنسان يعني يحرص على أنه يعني ما يؤجر يعني الشيء الذي يملكه إلا لمن يكونه في خير، يعني ويحذر من يؤجر على من فيه شر. رجل هجر زوجته 3 سنوات لا يكلمها ولا يأكل معها، وذلك لأنها امتنعت من مصافحة الرجال الأجانب عنها، وهما في بلد منتشر في هذه المعصية بدرجة كبيرة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تصافح الرجال الأجانب من أجل إرضاء زوجها؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، رضا الله مقدم على كل رضا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.